إنني أعمل جاهدا في سبيل إعلاء كلمة الدين وإحلال عقيدة السلف الصالح، لذلك فأنني مبشر أدعو لدين الإسلام ونشره، وإني داعية أدعو للعقيدة السلفية الصالحة ويتمسك بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الخلفاء الراشدين.